قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدث عن أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراء. قال أبو داود أما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووا عن أبي هريرة ولم يذكروا التراء. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الشارع على طهور إناء يغسل 7 مرات الحكمة في التراب أن يوصل 7 مرات أولاهن للتراب وفي رواية أخرى أداهن للتراب. قال ابن حجر وهي صحيحة أيضا على ما ذكره النووي في بعض كتبه لكن بين في محل آخر أن في سندها ضعيفا ومجهولا. وفي رواية صحيحة أولاهن أخراهن للتراب وأو فيها للشك كما بينه البياطي وغيره. في أخرى صحيحة أيضا وعفروا 8 بالتراب. أخذ بظاهر أحمد وغيره قيل لا تعرض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل حمل رواية 7 على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء. قال ابن الملك ويجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب لكونه نجاسة أغلظ النجاسة ولو ولغ كلبان أو كلب واحد 7 مرات صحيح أنه يكفي للجميع 7. هذا مذهب الشافعي عند أبي حنيفة يوصل بولوغه 3 بلا تأثير كسائر النجاسة. وفي الشرح الكبير عن مالك لا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ فعبد. قال النووي في مثل مالك 4 أقوال طهارته ونجاسته وطهارة شعر المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه 3 عن مالك والرابع عن عبد الملك بن مالك بن مالك أنه يفرق بين البدوي والحضري انتهى. وفي صحيح البخاري قال الزهري إذا ولغ في الإناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان هذا الفقه بعينه بقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضا ويتيمم. وقال ابن همام روى الدار قطني عن الأعرج عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب يلأ في الإناء يغسل 3 أو 5 أو 7 رواه ابن عربي مرفوعا. إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليهرقه وليغسله 7 مرات ورواه الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبي هريرة أنه كان إذا ولغ في الإناء أهراقه ثم غسله 3 مرات وحينئذ فيعارض حديث 7 ويقدم عليه لأن مع حديث 7 دلالة التقدم للعلم بما كان من التشريف في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها والتشريف في سورها يناسب كونه إذا وقد ثبت نص ذلك فإذا عارض قرينته المعارض فعل التقدم له. فالأمر الوارد بالسبع محمول على الارتداء مع أن في عمل أبي هريرة رضي الله عنه على خلاف حديث 7 وهو راويه كفاية الاستحالة أن يترك القطعي للرأي منه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بار العطار عند الحنابلة يقولون يجزي عن التراب اشنان والصابون ونحو ذلك يعني اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل 7 ولا هذا التراب ولو انه استعمل غير التراب بدينا عنك الاشنان جائز مالا ولكن التراب مش سيلة جائز الذي يعني شيبة الغسل الذي يغسل به الإناء، هذا ذكر ابن القيم في البداية ما معناه أن التراب لابد يمر على أجزاء البدن الإناء، فإذا جعلت الماء تجعل التراب وهذا التراب لابد يمر على جميع أجزاء الإناء كله. وذكروا في بلوغ الكلب في سر غريب، أولا نعرف أن الكلب فمه له رائحة طيبة عشان ما نقول، يقولون أن رائحة نكهة الكلب رائحة طيبة هذه أشياء هم من غير الحيوانات، وإلا أن الوعاد الكبير قال وإذا أدخل وإذا رد يشرب يشرب بلسانه، لسانه يدخل في الماء وينحدر من لسانه شيء من البلغم ومن الريق الكثير فيخالط الماء، إلا أن ريقه لونه لون الماء وصفة صفة الماء، فلهذا لا يؤثر في الماء بالنسبة للون ولا بالرائحة ولا بالطعم، لأن يتحادر من لسانه بشيء من ريقه فيخالط الماء. فالرسول أمر بإغاقة هذا الماء الذي ولغ في الكلب وأمر بغسل الإناء 7 مرات أولها بالتراب. ونقلوا قالوا طب الحديث لاحظوا بأن يتولد من لسان الكلب جراثيم، إذا دخل لسان في الماء الشرب هذا الماء في جراثيم تتحادر من لسان الكلب ومن ريقه، فهذه الجراثيم طبخوا الماء الذي في تلك الجراثيم حتى أغلوها بالنار، ثم بعد برود الماء عادت الجراثيم حيث ووضعوها في الثلاجة حتى صارت شبه خصب جمدة، وبعد ذوبانها عادت الجراثيم كما كان المنحدرة من البلغم المطيقة. طب الحديث استغرب أن هذه ما أثر فيها لا الماء ولا الماء ولا البرود، كتبوا إلى جامعة عليكرة يقولون هل في الإسلام نبيكم عن الجراثيم عن بلوغ الكلب؟ كتبوا لهم قالوا نعم، جاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 إحداها بالتراب. فعلا عملوا هذا العمل غسل التراب يوم واحد، ما بسيط على الرغم من النار عجل هذه تنجع الإنسان، لكن لما غسلت ما كذا مجرى على الأصحي محمد أخبار قالوا كيف قال علينا أبو تعجل قال أما يقتل من الجرى إلا الصحيح، إذن إذا كان هذا صحيح المهم قال الله فلا شك ويجب على البشر أن يهتدوا بها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولا، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم.

باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا عناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي سيد عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود: قال سليمان عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر الناد ليلة الجن. شوف الإشكال هذا اللي يشتغل به الأحلام جواز الوضوء من النبي. باب الوضوء بالنبيذ. ما يعمل من الأشربة من السم والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيا. فصرف من مفعول إلى فعيل، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ. ويقال للمعتصر من العنب نبيذ. حدثنا الناد بن السري وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن ابي فزارة بفتح فاء وزاء خفيفة بالغ فراء. راشد بن كيسان بفتح كاف العبسي موحد بن الكوفي. قال اسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم صالح وقال الدار قطني ثقة كيس، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرا بسوء. قلت: وقال ابن حبان: مستقيم حديثي لا كان فوقه ودونه ثقة. أما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حريث الذي لا يعرف أهل العلم فلا. وفي علل الخلاب قال أحمد: أبو فزارة في حديث عبد الله مجهول. وتعقب ابن عبد الهادي فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض فواتها، وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة. انتهى عن أبي زيد مولى عمرو بن حرير لا يره، عن ابن مسعود وعن أبو فزارة لا يصح حديثه. ذكره البخاري في الضعفاء. وقال أبو أحمد الحافظ: رجل مجهول انتهى. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث. وقيل أبو زيد أو أبو زيد بالشك روان من مسعود بالوضوء النبي ليلة الجن. وعن أبو فزارة راشد بن كيسان قال: البخاري لا يصح حديثه. وقال الحاكم: وأبو أحمد لا يقر على صحة كنيتي ولا اسمي ولا له راو غير أبي زيد، ولم يروى على الحديث من وجه ثابت. وأبو زيد مجهول. قال أبو داود: كان أبو زيد نبادا بالكوفة. قالت نبادا بالكوفة. قال الترمذي: مجهول عند هذا الحديث لا يعرف له رواية ويروى على الحديث. الرواية عن أبي زيد عن راشد عن أبي فزارة عن أبي زيد شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود. نعم. قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: أبو زيد مجهول لا يعرف، لا أعرف كنيته ولا أعرف اسمه. وقال أبو حاتم: لم يلقى أبو زيد عبد الله. قال ابن المدين: يخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله. وقال البخاري: وأبو زيد مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. وقال ابن حبان: لا يدرى منه. حدثنا عناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله. قال ابن حبان: لا يدرى من هو. قال أبو إسحاق: الحربي مجهول. وقال ابن منذر: هذا الحديث ليس بثابت. وقال الفرابيسي لا يجد في هذا الباب شيء. قال ابن عدي لا يصح. وقال ابن عبد البر اتفقوا على أن أبا زيد مجهول وحديثه منكر. وقال العلامة العيني قال بعضهم أي الحافظ ابن حجر وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت إنما ضعفوه لأن في رواه أبا زيد وهو رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث قاله الترمذي. وقال ابن العربي في شرح الترمذي أبو زيد مولى عمرو بن حريث روان رافد وكيسان وأبو روق وهذا يخرج عن حد الجهالة على أنه روى هذا الحديث 14 رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد. الأول أبو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثاني رباح أبو علي عند الطبراني عند الطبراني في الأوسطي. الثالث عبد الله بن عمر والبكائي وأبو عبيدة بن عبد الله وأبو الأحوص وعبد الله بن أسلمة وقابوس بن أبي ربيعان عن أبيه وعبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي وعبد الله بن عباس وأبو وائل شقيق بن سلمة وابن عبد الله وابو عثمان بن السنا وابو عثمان الذي هذا ملتقط. والتفصيل في شرحي على البخاري من شاء فليرجع اليه. والحاصل ان الطعن في هذا الحديث بوجوه. الأول جهالة أبو زيد جهالة أبي زيد. والثاني التردد في أبي نزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره. الثالث أن أبا نزارة هذا كان نبالا بالكوفة. الرابع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتني كنت. وكذلك سئل تلميذه ألقمة هل كان صاحبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال وجدنا أنه كان. الخامس أنه من أخبار فأحادي ورد على مخالفة الكتاب ومن شرط ثبوت خبر واحد أن لا يخالف الكتاب فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به لأن ليلة الجن كانت بمكة. أما الجواب عن جهالة زيد فمر الجواب عنه بأنه روان وأبو فزارة وأبو روق فارتفع الجهالة. وقال في البداء فقد قال صاعد وهو من زهاد التابعين. وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث وكان معروفا في نفسه وبمولاه. فالجهل بعدالته لا يصلح في روايته على أنه قد روى هذا الحديث على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق لا يتصرف إليها طال. وعن الثاني بأن الحافظ وغيره من المحققين صرحوا بأن أبا نزارة هذا الذي يروي عن أبي زيد عن ابن مسعود هو راشد بن كيسان فارتفع التردد منه. وعن الثالث بأن أبا نزارة كونه نبالا بالكوبة لم يثبت بل الذي كان نبالا بالكوبة وشيخه أبو زيد كما نقل الحافظ عن أبي داود. ولو سلم فلا يفتح به لأنه يمكن أن يصنع النبيل ما لم يبلغ حد الإشكال ولا مطان فيه. وعن الرابع بما سيأتي في شرح الحديث الآتي. وعن الخامس بأنه لما قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تبين أن الحديث ورد مولد الشعرة والاستغاظة حيث عمل به الصحابة وتلقوا بالقبول ومثله مما ينسخ به الكتاب. ثم إنه لما ثبت من فتاوى نجباء الصحابة رضي الله عنهم جواز التوضؤ بلبيب التمر في زمان من سد في باب الوحي ما أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ بطل دعوى النسخ. وما ذكروا من الطعن للطاوي في سند حديث واحد قلت عمل بعض الصحابة بذلك لا يدل على عدم النسخ بل محمول على أنه لم يبلغه النسخ. عن عبد الله بن مسعود بن غافل معجمة ثم شوف الحديث قلت

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ذهب تعدى بنفسه عداها لا ما بمانع تأتي وتعدى بلانه ذهب إلى المسجد وقام في الصلاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقام في الصلاة فليبدأ بالخلاء